احضرني في سورة طه، قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلماذا أوجه الاختلاف بين الآيتين الكريمتين؟ احنا ذكرنا البخس الآن نقص الحق على سبيل الظلم. نعم، الظلم أعم من البخس. الظلم أعم طبعا، والظلم نقص أيضا، أخذ الحقوق هذا جزء من الظلم. ما هو الظلم طبعا؟ يعني انت تعاقب واحد بغير حق، ليس كل الظلم حقوق. وهذا صح، تعاقب واحد من غير حق. نعم، او تغتصب مال واحد كله، تغتصبه ما تبخس. نعم، حقه، وانما تغتصبه. صحيح، اموال الناس او العدوان عليه، تعتدي عليه بالضرب او شيء، هذا لا لا لا ليس فيه، ليس الامر بخس، وانما هذا ظلم، منع الحقوق. هذا ليس فيه بخس، انت ما اعطيتها شيء من الحق اصلا، انت منعتها كل اساسا. الظلم هذا منع الحق. اعم. زين، لو قتل احد بغير حق نسمي هذا بخس؟ لا، ظلم. ها، ظلم. يعني الان لو نصح احد حاكم، نصحه بالحسنى، بالحسنى. نعم. فهدم الحاكم عليه داره وشرد اهله وهجرهم، نسمي بخس هذا؟ لا، ظلم. إذا الظلم أعم. من كذا؟ نعم. الهضم هو الظلم والغصب، وقيل هو نقص الحسنات تحديدا، قيل من معاني. هذا في الاصطلاح يعني. في الاصطلاح. الرحق ذكرنا. يعني الذلة والقهر. والقهر وما إلى ذلك. إذا الظلم أعم. نعم. مو كذا؟ صحيح. البخس هو جزء من الظلم. سليم. وماذا قال في طه؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. إذا ذكر في طه من هو أفضل هناك، فمن يؤمن بربه. هنا أولا هو ذكر أمرين، في طه ذكر أمرين، قال ومن يعمل من الصالحات، ما ذكر العمل. وهو مؤمن. ما وهو مؤمن؟ هناك لم يذكر العمل، قال فمن يؤمن بربه، وكذا ذكر عمل؟ لا. زين، هناك ذكر عمل في طه، هذا مو افضل؟ صحيح، زياده. زين، نعم. ثم قال وهو مؤمن، جمله اسميه. طب هناك فما يؤمن بربه، فعليه يؤمن. ما الفرق بين الجمله الاسميه والفعليه في التعبير الدلالي؟ لا لا لا، الاسم يدل على الثبوت. اها، اذا هي اقوى في التعبير. يعني انت تقول هذا يتعلم وتقول هو متعلم، اي الاقوى؟ هو متعلم، هو يتفقه، هو فقيه. هو فقيه لسه. إذا الإثمية آكدوا في التعبير أقوى، ودل على الثبوت. معلومة، هذا من أوائل ما يدرس يعني. نعم، من أوائل ما يدرس متعلم اللغة العربية متخصص يعني. الاسم يدل على التحقق والثبوت، الفعل يدل على التجدد والثبوت والاستمرار، الحدوث والتجدد. يعني إذن فمن يؤمن لا ترتقي إلى درجة الثبات أو الإيمان القاطع بالله سبحانه على غرار، وهو مؤمن. لا. لا. زين، إذن الآن ذكر في طه من هو أفضل، إذا يدفع عنه ما هو أعم. صحيح، ما هو ولا لا؟ صح، قل ظلما خلاص، أعم من ذاك وأشمل. والهضم، الهضم احنا ذكرنا من جملة معاني الهضم نقص الحسنات. صح. الذي يعمل الصالح، من يعمل من الصالحات، هذا مو يبتغي حسنات؟ صحيح. زين، لا، زين، ذاك لم يذكر عمل، يهضم ماذا؟ صحيح، اذا لم يذكر العمل صحيح، لا داعي للهضم. ثم هو ايضا حتى مناسبه، كل ايه مناسبه لما ورد قبلها. يعني هو قبل ايه طه ماذا قال؟ قال وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هذا مناسب الظلم هذا اللي. صحيح. هنا في يعني ما ذكر في سورة الجن أيضا قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال فزادوهم رهقا فنفر رهق. يعني أيضا مناسبة، حتى مناسبة للسياق العام. للسياق نعم. نعم، صحيح، بارك الله فيك. نأخذ